أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. يقول حز من قائل: وأتم الحج والعمرة لله. اعتاد كثيرا من المؤمنين على الاعتمار عمرة مفردة بعد شهر رمضان بمناسبة العطلة، وهي أي العمرة عمل مستحب وحسن. العمرة فسرت بالزيارة كالحج، الحج هو القصد والذهاب إلى البيت، بيت الله الحرام، كذلك العمرة. ولعلها مشتقة من الإعمار، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، يعمرها بالعبادة، بالإتيان بالوظائف المطلوبة منه حيالها وتجاهها. العمرة المفردة مستحبة بالنسبة لنا نحن الذين نبعد عن مكة أكثر من 16 فرسخة، أما الذين يقربون من مكة تكون المسافة بينهم وبين مكة المكرمة أقل من 16 فرسخة، أي أقل من مما يقرب من 90 كيلو مترا. هؤلاء أولئك القريبين من مكة يعبر عنهم بحاضر المسجد الحرام، أولئك تجب عليهم العمرة المفردة مع حج الإفراد أو القران. أما نحن الذين نبعد عن مكة بأكثر من المقدار الذي مر، فوظيفتنا حج التمتع وفي ضمنه عمرة التمتع. أما العمرة المفردة فهي بالنسبة لنا مستحبة. العمرة مستحبة في كل شهر مرة. في مضمون الخبر إن عدد شهور السنة 12 شهرا، لكل شهر عمره. واستفاد جماعة من الفقهاء من هذا الحديث الشريف عدم جواز إتيان أكثر من عمرة في الشهر الواحد، ولو على نحو الاحتياط الوجوبي. إن كانت العمرتان أو الثلاث لشخص واحد، أما لو اعتمر إنسان لنفسه ثم أتى بأخرى لغيره، لوالده، والدته، لشخص غريب، فلا بأس. أفضل شهور السنة للعمرة المفردة عندنا شهر رجب، ثم يتلوه في الفضل شهر رمضان. وعند غيرنا الظاهر شهر رمضان فقط. سمعت أحدهم قبل عدة سنوات في المسجد الحرام يخطب في شهر رجب، صادف الوقت شهر رجب وكان هناك معتمرون. سمعته يقول لأناس جالسين حوله إنه لا أساس لعمرة رجب، كان ينكرها. على كل حال، نحن عندنا أفضل الأوقات للعمرة شهر رجب، ثم من بعده شهر رمضان. أما بقية الأشهر فالعمرة فيها مستحبة بالتساوي، شهر شعبان أو شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة، محرم، صفر، ربيع الأول إلى آخره. العمرة فيها مستحبة أيضا بالتساوي، وتأتي في الدرجة الثالثة بعد رجب ورمضان. العمرة مركبة من 7 واجبات: الإحرام 1، الطواف، طواف العمرة 2، صلاة الطواف خلف المقام 3، السعي بين الصفا والمروة 4، التقصير من الشعر 5، طواف النساء 6، ركعة طواف النساء 7. ليلتفت الإخوة المؤمنون الذين يذهبون للعمرة، ليلتفتوا إلى طواف النساء ولا يغفلوه. كثيرا ما يذهب بعض المؤمنين دون معرفة مسبقة بأعمال العمرة، فيرجعون من دون أن يؤدوا طواف النساء فيتورطون، ويجب عليهم أن يشدوا الرحال مرة أخرى إلى مكة لأداء طواف النساء. هناك من يتساهل يقول: ليست مشكلة، ما طفت أوكل شخصا. هذا الكلام خطأ، لأن التوكيل إن جاز في طواف النساء فإنما يجوز مع عدم القدرة على الرواح. وكثيرا ما يتمكن الإنسان من الرواح مرة أخرى، يقطع تذكرة، يصرف 50 أو 100 دينار، يركب، يذهب إلى مكة، إلى جدة، ومنها إلى مكة، يطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه ويرجع. نعم، لو سدت الطرق وانقطعت السبل احتمل جواز الاستنابة حينئذ. هناك مقولة شائعة بين الناس أنه لا ينبغي الذهاب للعمرة المفردة في أشهر الحج، أشهر الحج شوال، ذو القعدة، وذو الحجة. وهذه المقولة لا أساس لها. من قال إنه لا يجوز أو لا ينبغي الذهاب إلى العمرة المفردة في أشهر الحج؟ يذهب الإنسان في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، حتى لو ذهب في 10 الأوائل من ذي الحجة ليست مشكلة. العمرة المفردة جائزة في كل وقت. طيب، لو ذهب الإنسان إلى العمرة المفردة الآن، هل يلزمه البقاء في مكة لا، لم يقل فقيه بلزوم البقاء. ولتفصيل المسألة مقدارا ما نقول: هذا الشخص الذي ذهب إلى العمرة المفردة الآن، إما أن يكون قد حج قبل هذا أو لا، فإن كان قد حج فلا إشكال، يذهب يعتمر ويرجع إلى بلده إن أراد، إن أراد وإن أحب البقاء إلى وقت الحج وقلب هذه العمرة إلى عمرة تمتع جاز له ذلك، لكنه غير ملزم. هذا بالنسبة لمن حج حجة الإسلام. يجوز له لو بقي بهذه العمرة إلى وقت الحج يجوز أن يقلبها عمرة تمتع، كما يجوز له أن يبقيها على حالها ويخرج إلى الميقات ويحرم بعمرة تمتع، يتخير بين الأمرين. أما من لم يحج قبل هذا، هذا أيضا له فرضان وصورتان: فتارة لا يكون مستطيعا للحج، عنده مقدار من المال يكفيه للعمرة، 100 دينار، 200 دينار، ذهب بها إلى العمرة المفردة وليست عنده استطاعة للحج، هذا أيضا أمره واضح، لا ضير عليه، يرجع إلى بلده بعد أداء العمرة. الفرض الآخر أن يكون مستطيعا للحج ولم يحج قبل هذا، مثل هذا الشخص يلزمه أن يؤدي حجة الإسلام في هذه السنة، وقد مر علينا كرارا أن الشخص المستطيع يلزمه أن يحج في عام الاستطاعة ولا يجوز له تأخير الحج إلى سنة أخرى، ربما يأتينا هذا المعنى بشكل أكثر وضوحا في الأسابيع المقبلة إن شاء الله تعالى. المهم أن الشخص إذا كان مستطيعا ولم يكن قد حج وذهب الآن إلى العمرة، لو سأل وقال: هل يلزمني البقاء؟ نقول له: لا، أنت مخير، تريد أن تبقى إلى وقت الحج وتجعل هذه العمرة المفرجة عمرة تمتع تقلبها، يجوز لك ذلك. وإن أحببت أن ترجع إلى البلد ثم إذا صار شهر ذي القعدة أو ذي الحجة تحرم مرة أخرى للحج، أيضا يجوز لك ذلك. إذن نتيجة الكلام أن ما هو شائع عند البعض من أنه لا يصح للإنسان أن يذهب في عمرة مفردة في أشهر الحج، ولو ذهب لزمه البقاء إلى وقت الحج، كلام لا أساس له، لم يقل به عالم من العلماء، فقط هذا التفصيل الذي ذكرته لحضراتكم من حيث الاستطاعة وعدمها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.